نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشكاري من الفرعة، يقول فيه سماحة الشيخ: بعض الرجال الذين يشار إليهم بالدين والزهد والعبادة، ولكنه يتكلم بالكلمات لا يلقي لها بالا، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولكن لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي، هل من كلمة سماحة الشيخ في حفظ الرجل لسانه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدين والصلاح والتقى ليس بالمظاهر، ولكنها بالأعمال الصالحة. كون إنسان يصلي ويصوم لكنه يغتاب الناس ويمشي بالنميمة ويحسد الناس ويحقد عليهم ويخونهم وينسب إليهم ما لم يفعلوه وما لم يقولوه ويكذب عليهم، هذا مناف لكاد لك بعند الله. فقال أبو جهل خلف: أترغب عن ملة طالب؟ فأعادني فأعاد عليه، فقال أبو طالب: هو على ملة طالب. فقال أبو طالب: فقال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب. لما إلا بحكمة دل على أن أبو طالب كان يسمع الخطاب ويرد الجواب، ولم يبق ولم يتوارغ لنفسه، إنما كان قبل الغرغرة، وإلا بالحق إذا غرغر ما عاد تقبل التوبة منه. كذلك اليهودي دخل النبي عليه وبين أبويه، فقال وكان يخدم، وقيل إنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان يضع في طريقه، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالتفت إلى أبويه فقال: أجب أبو القاسم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الصحابة: قوموا إلى أخيكم فكفنوه. فدل على أنه ما بلغت روح القوم، لا يزال يعني يعطي ويأخذ. إذا بلغت روح القوم يعني معناه لجأ، عجز اللسان عن التكلم وأصبح لا ينطق مع أبو طالب، وهذا يسمع ويجيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن كتاب تنصحون به في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف فيها كتب كثيرة، منها نور اليقين الخضري، إلا أنا لم يكمله، وهذا الكتاب لو كمل فعرضه للسيرة عرض جيد نافع. كذلك سيرة ابن هشام أيضا جيدة في بابها، وكتب التاريخ كثيرة، تحدث السنة كثيرة، لكن نور الدين الخضري لو كمل لكان من أفضل الكتب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويسأل عن حكم تنشيف اليدين بعد كل وضوء. جاء في الصحيح أن ميمونة قالت: فأتيت النبي بمنديل فلم يريده، وجعل يعني ينفض بيديه. فهذا بعض العلماء قال يستحب هذا، وبعضهم قال لا، إن النبي لم يمنع، وإنما لم يقبل ذلك المنديل إلا أنه لا يدل على المنع. وأن جاء أحد النبي كان ينشف يديه بعد الوضوء، فإن من يعني نشف يديه ولا مانع منه، ومن ترك وقال أريد قول النبي إلا اتحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ الجي خرج من خطيئة كل من رجليه، كل خطيئة رجلها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فيقول أبقى على قدر الماء ليكون كفارة للذنوب. ولو على كل حال إن نشف يديه فلا شيء عليه، وإن تركها فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: